الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله ما زلنا مع قصة أصحاب الأخدود وتوقفنا اللقاء الماضي مع القولة الجميلة القيمة للراهب يا بني إنك اليوم أفضل مني وذكرنا أن المأساة بين الدعاة وبين طلبة العلم وبين المتصدرين للدعوة إنما تنبع من هذا أنه لا يريد أن يعترف رجل فيقول لأخيه الذي فاقه أو سبقه أنت اليوم أفضل مني. وساءني ويعني أحزنني أن بعض الإخوة في اللقاء الماضي خرج من الدرس أن الكلام موجه إلى المشايخ والدعاة والعلماء وليس الأمر كذلك بل الكلام موجه إلى كل مسلم من حيث كونه مسلما فالكل يستفيد منه وذلك لأننا جميعا كما ذكرت في مقدمة الموضوع مسؤولون عن هذا الدين مسؤولية شخصية. إنني أتذكر كلمة البراء بن معرور حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال الهجرة اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأموالكم وأولادكم فقال والله يا رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا وأزرنا. والإزار يكنى به عن النساء أو الإزار في الأصل. فالشاهد أن دينك ينبغي أن يكون أعز عندك من زوجتك وأهم عندك من أولادك بل ومن روحك التي تسري في جسدك. دينك دينك لحمك دمك دينك دينك لحمك دمك وإن قتلت وإن حررت. فلذلك كلنا مسؤول عن الدين كمسؤوليته عن زوجته وأولاده. مسؤول مسؤولية شخصية أن ينشر هذا الدين وأن يدافع عن هذا الدين وخصوصا في هذا الواقع المر. إنني حين أقرأ اليوم خبرا في جريدة الأهرام أنه مسيرات في اليابان ضد الرذيلة ويعلنون أو تعلن هذه الجماعة أنها ستثبت للعالم كله أي تريد تقديم صورة مخالفة عن الشباب للعالم كله وإعلان التحدي لحرية ممارسة الجنس وانتشار الصور والأفلام الإباحية ونوادي الجنس عبر الهاتف. هذه مسؤوليتهم أم مسؤوليتنا؟ مسؤوليتنا نحن من باب أولى لأن ديننا يدعو لذلك، فمن باب أولى أن نقوم نحن بالدعوة إلى ذلك، صح ولا لا؟ إنهم حين ينشرون في الجرائد للأسف الشديد أنهم سيأتون على الإنترنت بمناظر خليعة، هذا النشر في الجرائد أنتم تعلمون المكر، مكر الليل والنهار، إنما لا يقصدون الإساءة والتشنيع والرد والتحذير، إنما يقصدون الدعوة لهذا، الدعوة لمثل هذا. لا، حين أخبرت بمثل هذا في يوم الاثنين الماضي خشيت الإعلان أن يذهب الشباب لينظر ويشاهد ويرى. للأسف نحن إنك ترى عجبا في هذه الوريقة خبرين خطيرين. هذا هو الخبر الأول، أن جماعة يابانية لحاربة الرذيلة ومنع انتشار الصور الخليعة، والأخرى أن اليهود يختنون حتى الموتى، الذي يموت ولم يختتن يختنونه قبل دفنه، فيشترطون ألا يدفنوا إلا مختونا. اليهود ونحن نحرم الختان، أرأيت انعكاسا في المفاهيم أكثر من هذا؟ شيء عجيب أن نتخلى وهم يتمسكون، أن نكون بلا عقيدة وهم يدافعون ويعيشون لعقيدة. متى سننصر إذن؟ كيف سننتصر إذن ونحن نحارب الله ونتخلى عن الله وهم يزعمون أنهم يتمسكون بدين الله؟ شيء عجب، شيء عجيب جدا. ثم بعد ذلك يظن أن كلامي في اللقاء الماضي موجه للعلماء، هو موجه لك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، لكل مسلم من حيث كونه مسلما لكونه مسؤولا عن دين الله، أن يكون كل منكم جنديا مجهولا يعمل للدين وإن لم يعرف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي التقي الخفي، خير أمتي الأتقياء الأخفياء، الذين لا يعرفون في الأرض ولا يخفون على أهل السماء. غير مشهور في الأرض ولكنه معروف مشهور عند الله جل جلاله. هذا هو التقي الخفي الذي يعيش لدين الله وهو لا يدرى ماذا يصنع، إنه فقط يرى كتابا مهما. إننا منذ شهور ونحن نحاول أن نوزع كتاب حصن المسلم، قلت لأن كتاب يحتوي على 260 ذكر من أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس لا يعرفها اليوم ولا تجد معين على مثل هذا. نحاول أن نأتي بمصاحف ليجتمع في جيب كل مسلم مصحف كلام الله والآخر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار هذا شبه محال، مصحف النهاردة أقل مصحف بخمسة جنيه يقرأ فيه للأسف الشديد، رغم أن العلماء يقولون بحرمة بيع المصحف. لماذا؟ يقولون لأن هذا كلام الله لا يباع، الأولى بالمسلمين أن ينشره. لو عرفت عدد الأناجيل الموزعة في العالم في عام 97 ستفزع. عدد الأناجيل الموزعة في العالم 560 مليون نسخة من الإنجيل، 560 مليون. كم عدد المصاحف الموزعة؟ أنت عمرك أهديت لحد مصحف إلا في مناسبة زواج في علبة قصيفة حمراء عشان يتحط في دولاب الفضية، أو في علبة صدف خشب صدف عشان تتحط في الصالون، أو في ورقة واحدة برواز مدهب عشان تتحلق زينة؟ أما مصحف لمسلم يقرأ فيه فلا تجد، لا تجد، رغم أنك إذا أعطيت مسلما مصحفا فحينها كلما قرأ حرفا كتب لك 10 حسنات. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا عملت لدين الله في هذا اليوم، في هذا الأسبوع، في هذا الشهر، في هذه السنة، يجب أن يقف كل منا وقفة مع نفسه. أحبتي في الله، ثم نقف الليلة مع قوله للغلام، قول الراهب للغلام: إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. يقيننا أن الراهب كان مرب. الراهب ده كان مربي، يعلم سنن الله الكونية والشرعية. ففي السنن الشرعية علم أنه يجب أن ينصح لله، وفي السنن الكونية علم أنه ليس شرط السبق في الولاية طول العمر ولا كثرة العلم ولا كثرة البذل. الله يصطفي من خلقه ما يشاء. أمة طويلة عريضة كثيرة يختار الله منها غلاما، تخيل. ثم يا هذا الراهب لا يحقد على الغلام، قل بقى انا بعبد ربنا بقالي 100 سنة وربنا يسيبني ويختار غلام من اللي انا بربيهم؟ هذا اعتراض على الله كفر. ولم يكن الراهب كذلك، بل رضي وعلم الله اعلم حيث يجعل رسالته، ولا اختيار بعد اختيار الله. هكذا كان الناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا كنتوا احسن ناس تصلي على النبي، بطلتوا انتوا. لا لا، في ناس هيتفوق عليكم الظاهرين. والله اعلم حيث يجعل رسالته. انتوا حرين بقى تضيعوا نفسكم. يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس يعلمون انهم قد اضلهم زمان نبي، جميعا يتشوفون، الكل يتشوف ان يكون هو هذا النبي. اليهود يقولون منا، كانوا يتوحدون اهل يثرب فيقولون لهم: قد اضلنا زمان نبي يوشك ان يبعث منا، فاذا بعث منا نبي قتلناكم قتل عاد. وهذا كان من صنع الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وقال انا نبي، قال بعضهم لبعض: والله ان هذا لهو النبي الذي تخوفكم به اليهود فلا يسبقونكم اليه، بايعوه بايعوه. سبحان الملك. ويمكر الله والله خير الماكرين. لما قلت لكم ان اذاعه الجرائد للفتن والمحن والشهوات التي تعرض على الانترنت ليس من قبيل الدفاع عن الأمة، وإنما من قبيل نشر الفاحشة في الأمة، مكر. سبق وقلت ذلك أما نشروا ما رسمته اليهودية المجرمة، نسأل الله أن ينتقم من اليهود، التي نشرته في سب النبي محمد. قلت: ما شتمك إلا اللي بلغك. ليه بينقلون الكلام ده؟ ما شتمك إلا اللي بلغك. هي فتن ومحن، ولكني أبشركم يا شباب، ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله: وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام، لا تحسبن الله مخلف وعده رسله. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ابشروا وأملوا ما يسركم، ولكن لا يخدعنكم الشيطان ولا تخدعنكم النفس الأمارة بالسوء، ولا تتوانوا عن العمل لدين الله ونشر دعوة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصر دينه. علم الراهب السنن الكوني أنه ليس شرطا في السبق في الولاية السن ولا العلم ولا تقدم العبادة ولا المعرفة بين الناس، ليس شرطا. فالعلم لا شك ان الراهب كان اعلم، وفي السن كان الراهب اكبر، وفي البذل كان الراهب اشد واكثر بذلا، ولكن الله يصطفي، والله اعلم بما في قلوب عباده، اعلم بما في قلوب عباده، والتفاضل عند الله بالقلوب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. فنظر الله الى قلوب العباد فوجد اطهرها قلب الغلام فاختاره لولايته. يعلم ولا لا؟ يعلم سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك احدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. يختار لانه اعلم. فلذلك ينبغي ان تملكك الخشية والذل والانكسار، فحينها اذا اطلع الله على قلبك اجتباك واختارك واصطفاك. قال انك ستبتلى. مثال عظيم لقضية هي من اخطر القضايا على الاطلاق. انك ستبتلى. النهاردة الاحب اليك ان تمكن، يعني ان يحكم دين الله الارض، وهتفكر تمكن يعني تبقى رئيس جمهورية، تمكن يعني تبقى وزير في الوزارة، تمكن يعني تبقى امير، تمكن يعني تبقى كذا. لا، المقصود بالتمكين ان يشهد الناس كلهم لا اله الا الله، وان يحكم الاسلام الارض، فلا تجد على وجه الارض عابدا لغير الله. فهو ده التمكين، هي دي امنية الموحدين، هو ده رجاء المطيعين لله، بس ان يعبد الناس الله. الشاهد تمكن ولا تبتلى؟ تقول امكن طبعا. لمن يمكن الله؟ للغساء؟ للهباء؟ للاعبين؟ للمشغولين ببطونهم وفروجهم؟ للنوم؟ لا، ده لازم يبتلى عشان يحصل تمحيص. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. التمحيص للاجتباء. قال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قضية الشهادة نقول له نفسك في ايه؟ يقول استشهد في سبيل الله. صح. نفسك في ايه؟ والله كده بقول ذنوبي ومعاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، والبلاوي السودة اللي انا بعملها ما يمحوهاش الا شهادة في سبيل الله. ولكن هي مش لعبة، باتخاذ ويتخذ منكم شهداء. اتخاذ ده ربنا بينائي، مش لعبة. عشان كده لما كان غلام مولى من موالي رسول الله مطلع عليه صلى الله عليه وسلم، اصابه سهم غريب، سهم جاي كده طائش من عند الاعداء، جاله في حلقه وقع مات. قيل طوبى له شهيد، قال وما يدريكم انه شهيد، الله اعلم بمن يكلم في سبيله. يكلم يعني يجرح، محدش هيجرح في سبيل الله الا اللي ربنا ينقيه ويختاره ويصطفيه وهو ينفع لدينه. لازم، مش اي حد. قلت لكم قبل كده لما ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، اي حد كده ربنا يشتريه؟ لا. ضربت لكم مثال قبل كده، كله قبل كده بس انتم بتنسوا، فمفيش مانع نقول تاني. ان هناك سوق، كان زمان في سوق اسمه سوق النخاسين، سوق النخاسة. سوق النخاسة ده كان بيتباع فيه ايه؟ العبيد البشر، والمهزومين نفسيا وروحيا لما توجه اليهم التهمة دي يقوموا يدفعوا عن الاسلام بالباطل، يقولوا لا الاسلام لا يقر العبيد ولا يقر الرق، لا لا لا دي مش في الاسلام. مين اللي قال كده؟ دي في الاسلام، ووجود الرقيق والعبيد علامة عزة الاسلام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. فالرقيق والعبيد لا يوجدون الا بعد الجهاد واسر الكفار فيصبحون عبيدا، ودي من عزة الاسلام، ما تنفيهاش، مش مشكلة. ثم يحض الاسلام على اعتاق الرقيق، صح؟ انك بعد كده اللي يظاهر من امرأته فعتق رقبة، اللي يقتل مؤمنا خطأ فعتق رقبة، ويحث من اعتق رقبة مسلمة اعتق بكل عضو منه عضوا منها في من النار، صح؟ فهكذا. لكن المقصود نرجع لموضوعنا، كان في سوق اسمه سوق الايه؟ النخاس. سوق النخاس ده كان بيدع فيه ايه؟ العبيد. تروح انت عشان تشتري عبد، ما انت دلوقتي مثلا زوجتك خلفت 6 عيال ورا بعض، فرق بين كل ولد والتاني سنة، 6 اولاد، تعبانة الام صح؟ عشان تجيب خدامة النهاردة الامر صعب جدا، عشان تلاقي بنت امينة وتقدر انت برضو هي تحتجب منك وانت تحتجب منها، لكن ساعتها تروح على سوق النخاسة تعمل ايه؟ تشتري امة تبقى في البيت، لا تحتجب منك ولا تحتجب منها، فيش مشكلة، وتعيش معك تعين زوجتك، شيل عيالك والزوجة تكمل المشوار بقى، تكمل الدستتين المطلوبين من الاولاد يعني. فالشاهد يذهب الانسان ليشتري عبدا او يشتري اما، في جيبه كم؟ انت في جيبك 100 جنيه، ثم تروح على النخاس. النخاس ده زي اللي بيعمل ايه؟ السمسار، اللي بيبيع العبيد، مش السمسار ده هو اللي عنده العبيد بيبيعهم. فتقول له انا عايز عبد، يقول لك معاك كم؟ تقول له معايا 100 جنيه. لك انت تاخد لك بقى عيل عنده 5 6 7 8 سنين تاخده تربيه، 100 جنيه. واحد تاني معاك كام؟ يقول له انا عايز عبد، يقول له معاك كام؟ يقول له معايا 1000 جنيه. يقول له طب مواصفاتك ايه؟ صح كده؟ لان معايا 1000 جنيه. يقول طب ايه المطلوب؟ يقول له مثلا يكون عنده 20 سنة، ويكون جسمه قوي مفتول العضلات قوي البنية، يجيد القراءة والكتابة، ويجيد القيادة، يجيد السواقة عشان يوصل العيال للمدارس. واحد تاني دخل بقى باشا من البشوات، فبيقول للنخاس انا عايز عبد، يقول له معاك كام؟ يقول له مش مهم الفلوس، بس هات لي عبد قوي البنية مفتول العضلات يجيد القراءة والكتابة. لا مش يجيد القراءة والكتابة، عنده لغات بيجيد 3-4 لغات ويكون بيجيد الطهي عشان احيانا يشتغل في المطبخ, يجيد القيادة عشان يسوق العربية ويودينا, ويكون عارف خبايا القاهرة عشان يوصلنا للاماكن اللي احنا عايزينها, ويكون ويكون ويكون اتشرف لان معاه فلوس. ربك غني ولا فقير؟ لعن الله من قالوا ان الله فقير. الله هو الغني. فلما يجي ربنا يشتري يتصرف ولا لا؟ محدش يرد. يتصرف غني. لو ان اولكم واخركم وانتكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك سنة. صح. فيشترط. فلما يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة, هنا يشترط. يا رب هتشتري مين بقى؟ يشترط 10 شروط. بعد نقرأ سياق الايات كده. يقول الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. لا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اسمع شوبة. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كم شرط؟ 10 شروط في العبد اللي ربنا يشتريه. توفرت فيك 10 شروط؟ تعالى ربنا يدفع ثمنك. ثمنك ايه؟ الفن. يا ده انت غالي قوي يا مسلم, غالي. الا ان سلعة الله غالي. يبقى المسلم غالي ولا لا؟ غالي. ده ضفره برقبة الكفار كلهم. لذلك ثمن غالي الجنة. الجنة. الجنة. بس تتوافى في الشروط دي. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. شروط 10 عشان تتوفر فيه ربنا يرضك ويشتريك ويدخلك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. فهو اصطفاء وانتقاء واختيار, ليست جزافا. عشان كده لما كنا بنتكلم في القضاء والقدر وذكرنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم, حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا ابالي, وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا ابالي. قلت ما يتخيلش احدكم انه قاعد قدام حلة مليانة رز ولا قمح ويشيل حفنة ويحذفها كده ويفتكر بقى ان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده. لا, ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اياك ان تشبه. لذلك لما قبض الله قبضه لم يقع في قبضة اليمين الذين هم اهل الجنة الا من يستحق الجنة. صح. عدل. ما تقول لا اله الا الله. ولما قبض قبضة ليقذفها في النار لم يقع في هذه الا الذين يستحقون دخول النار. هي مش لعبة، هي ده ملك حكيم كبير متعال جل جلاله. فلذلك قال الله احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ناس كتير انا شايف انا الله لا يدع الناس عند ادعاء الايمان. واحد يقول امن الله لا يتركه، لا بد ان يبتليه. ليه؟ يمحصه ليقيم عليه حجة عدله. يعني ايه؟ يعني تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إذ يدعي الإيمان يقول بلسانه آمن ويبطن في قلبه خداع الله، يقول لك تعالى ما نضحك على ربنا شوية، لسه الورقة جاتني مبارح في درس مبارح كان في مصر الجديدة في ميدان السفير. اخي باعت بيقول انا اول مرة ادخل المسجد في ناس دعوني قالوا لي تعالى صلي. قلت ايه موضوع الصلاة ده؟ فقلت اروح معاهم في نفسي وهو تغيير. سمينا هيروين وشربنا كل انواع الويسكي ومشينا مع البنات ومشينا مع كده ورحنا السينمات والمسارح نجرب المساجد نشوف يمكن نلاقي حل. يقول فدخلت صليت خرجت جزمة تمنها 850 جنيه. انا معرفش صراحة والله ان في جزمة بالتمن ده، بس هو بيقول كده والعهدة عليه ب 850 جنيه. خرجت ما لقيتهاش، روحت البيت فين الجزمة؟ قلت لهم كنت بصلي اتسرقت. ابويا قال لي ادق لك صليب في البيت عشان تعرف ان احنا مش بتوع صلاة. فانا قلت اولها كده لا بلاش، سيبك بلاش منه الطريق ده، لكن كنت اروح اشرب اروح اشم اروح ازني اسهر سهرة احضر مسرحية الناس كلها عم تقول هاي وانا المسجد الصلاة مفيش احلى من كده. وفي دماغي ابقى بص للبنت كده ودماغي عيني شايفة القبلة والشيخ اللي كان بيصلي بينا واللي واقف جنبي بيبكي واللي ساجد وعمله يا رب يا رب يا رب. بسمع اغنية ضجيج مغرق الشارع ومفيش في دماغي غير الله اكبر الله اكبر. قلت لا ما بدهاش الجامع تاني وشبشب من ابو 5 جنيه. نعم هي كده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم تفتن في اول الايمان تلتزم تبدأ المشاكل تحوطك من كل جانب. ابوك وامك اللي كانوا بيحايلوه. امك قبل ما تيجي البيت تحضروا له الغدا، مش عايزين مشاكل، احسن الواد ده لسانه وحش، حطوا له كل حاجه. قولت ايوه يا ابني، عايز ايه؟ اه جاهزين خلاص. ساعه ما تلتزم بقى وتدخل تبوس ايدها وتبوس رجلها وتبوس راسها وارضي عني يمي، تقول لك والله ما ارضى عنك غير ما تحلق دقنك. وعد مفيش اكل، اجري بقى خلي السنيه يعملوا لك اكل. ايه اللي جرى؟ ما انا كنت مجرم، كنت كويسين معايا. ابتلاء، تمحيص، فتنه من الاب، الام، الجار، الجاره. بعد ما التزم كنت بتجري ورا البيت عشان تبصلك، مش راضيه. ثالث ما التزمت تبدا هي تجري وراك وتتصل بيك وتحذف لك ورقه وتهمي. الا يا لا حول ولا قوه الا بالله، ما انا كنت بدور. فتنه، فتن كقطع الليل المظلم تحيط بك، وصم المخرج منها الصدق مع الله. اصدق الله يصدق، تبقى منتقبة، تبقى كانت ماشية متبرجة عريانة. ساعة ما تنتقب وهي متبرجة، كانت متبرجة عشان حد يبصلها. ساعة ما تنتقب يبدأ يجي لها واحد بقى حشاش. لو جالها وهي متبرجة كانت وافقت، بس بعد ما التزمت شكلها وحش قوي، ويجي واحد حليق، والواد جارهم اللي بيمشي مع بنات اللي كانت برضو بتتمنى يعكسها يبدأ يجي يخطبها، وكل دول مش هتوافق عليهم، رفضة ده وده وده وده، لحد يا رب يعني اقلع النقاط. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الابتلاء، لابد من الفتنة، لابد من التمحيص ليتبين الصادق من الكاذب. لذا قل لا يكون التمكين الا بعد الابتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب فيصبح فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه، فينزل النصر على المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. نعم، لابد من التمحيص. اول ما الولد ربنا اجرى على يده كرامة قال انك ستبتلى، يبقى ساعة ما تنبت اول شعرة في لحيتك تعرف انك ستبتلى. وهنا نقول لك زي ما قال اسعد بن زرارة للانصار لما جم يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم اننا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، ولكن اعلموا ان معنى بيعتكم هذه ان ترميكم العرب عن قوس واحدة، ان تعضكم السيوف وقتل خياركم، فان كنتم قوما تصبرون لهذا فبايعوا، والا فمن الان فهو اعذر لكم عند ربكم. قل لهم رجاله تقدروا على دي ماشي، ما انتوش قدها يبقى من دلوقتي بينوا. قولوا له يا رسول الله احنا مش بتوع حرب، ما ننفعش، فتبيعنا تيجي تقعد تاكل وتشرب اهلا وسهلا، لكن عشان نقف قدام الناس دي ما نقدرهاش، بينوا. فاحنا بنقول لك كده، ناوي تلتزم وتمشي في طريق الله؟ الطريق ليس مفروشا بالورود، الطريق مفروش بالاشواك والدماء. تقدر اهلا، ما تقدرش من دلوقتي ومع الصوفية العب. ان كنت تقدر على بذل الروح فتعالى، والا فلا تشتغل بترهات الصوفية، روح ارقصوا كل فتة ينفع، لكن هنا طريق تطلب العلم، تقوم الليل، تصوم النهار، تتورع عن الحرام، تدعو الى الله، تثبت وان جعت وجاع ولدك، تثبت لا تفكر في التضحية بشيء من دينك، لا لحية ولا شعر منها، لا ترك مجالس العلم ولا لحظة منها، لا تبطل امر بمعروف ونهي عن منكر، ولا تفوت شيء الا وتبين بالقدر المطلوب. تقدر على كده؟ هو ده الطريق. ما تقدرش؟ فمن الان احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اسمع كلام ربك، تسمعوا كلام ربنا؟ طب ما تتعدل تسمع كلام ربنا، ها؟ تعدل كده وفتح ودانك. يقول الله، يقول ربي، واحق القول قول ربي، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إمتى تيجي قريب؟ لما زلزلوا وتجأر القلوب. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى؟ متى؟ متى؟ متى؟ متى؟ تضج بها قلوب وتجأر بها أفئدة قبل الحناجر. متى نصر الله؟ هنا يقول الله ألا إن نصر الله قريب. شوف، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الشاهد، خلي بالك عشان الجملة الثانية مكملة للجملة الأولانية. إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. هنا هذا الرجل فقيه الراهب يقول له لما تبتلى ما تقولش على اسمي. ليه؟ خايف. قال لك فيه عدم استدعاء البلاء. في ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وان لقيتموهم فاصبروا. يبقى الانسان لا يعرض نفسه للبلاء. ما يقولش بقى اهو الشيخ قال. لا يا ابني انا ما بقولش كده، انا بقول لك انطلق الى الله بحكمة ولا تستدعي البلاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث اسناده حسن، وانا الحديث اللي بيحتاج تبيين ببين. يقول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قيل وكيف يذل المؤمن نفسه؟ قال ان يتعرض للبلاء الذي لا يطيق. ما تعرضش نفسك للبلاء. عشان كده الراهب قال للغلام فان ابتليت فلا تدل علي. هذا من باب الاخذ بالاسباب. من باب الاخذ ليه؟ بالاسباب. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى انا اخذ بالاسباب، ولكن اذا ابتليت اعمل ايه؟ اصبر. عشان كده الراهب لما الغلام دل عليه اتوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاه وما ترك دينه. يبقى القضية كده، انظر الى يوسف عليه السلام اخذ بالاسباب في قوله للساقي وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، قل للملك ان في واحد مظلوم في السجن اذكرني عند ربك. ولكن ما تعلق قلبه بالساقي، فاهم؟ ما تعلقش قلبه بسبب، بدليل انه لما ارسله قال اتوني، قال الملك اتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. فلو كان قلبه متعلق بالساقي كان اول ما قالوا اصح اتوب واجلس، لا ما حصلش، لا ده لازم تبين براءتي الاول، لازم تعرف الناس ان انا ما عملتش. عشان كده الملك جاب نسوة ومعهم امرأة العزيز، قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما حلمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. شوف الثانية بقى، وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. الله اكبر، شوف العزة، لو اول ما بعت له ائتوني به لا، ولكن لما اعتز بالله اعزه الله، صار عزيزا، بدأ يشرط اجعلني بالامر، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا، اسمع كلام ربنا، يا الله اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم اذق قلوبنا حلاوة القرآن، اللهم متع نفوسنا بمتعة القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. شوف ربك بيقول ايه. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير ولو ملك يوسف الدنيا بحذافيرها فأجر الآخرة لمين؟ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر، اللهم متعنا بالقرآن، اجعل القرآن قرة أعيننا. هو ده كلام ربنا. سمعت إن أجر الآخرة خير. الشاهد يا شباب انه لا نستدعي الفتنة ولا نلام على العافية ولا نتمنى البلاء ولا نجر البلاء على انفسنا بايدينا. قلت لكم قبل كده انك ينبغي الا تكون تهمتك الا انك تتشاهد ان لا اله الا الله. اوعى تكون تهمتك انك بتنازع على الحكم، اوعى تكون تهمتك انك قتلت، اوعى تكون تهمتك انك حرقت كسرت ولعت عملت سويت، هنا تبقى انت اللي استدعيت البلاء صح. لكن تكون تهمتك الوحيدة اللي ربنا ذكرها تهم دايما للمؤمنين من الكافرين، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. تبقى دي تهمتك الوحيدة انك بتقول ربنا الله بس، لكن ما انتش عايز حاجة تاني خالص ولا عملت حاجة تاني ابدا. ساعتها اذا ابتليت الله ناصرك، الله معك يثبتك. اما ان كان سبب اخر فستندم، تندم وتتألم وتتحسر. ندعو لنا ولكم العافية. اللهم عاف جميع المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى، وفك أسر كل مأسور، وانصر كل مستضعف مظلوم. أحبتي في الله، في الله، لا ينبغي أيها الأحبة في الله أن تعلم أن طريق الالتزام لا بد في بدايته من تضحيات. أولا ستضحي بكثير من شهواتك التي ستكتشف انها حرام، وستضحي بكثير من ملذاتك التي ستعوقك عن عبادة الله والوصول الى الله. واضف الى ذلك كم هائل من البلاء ستتعرض له في جميع النواحي المادية والمعنوية ممن حولك. المفروض منك ان تصبر على هذا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. تابع هذه الايات في القرآن لتعرف ان البلاء لا بد ان يقع، وان الصبر وان النصر مع الصبر، وان بعد العسر يسرا شرط. لابد ان تعلم ان النصر مع الصبر شيء من الصبر. اعيد على مسامعكم المثال الذي ضربته قبل ذلك ليكون واضحا امام ذهنك بصفة دائمة. لما سئل عن ترى ابن شداد عن الصبر عن النصر عن الشجاعة، سئل عن الشجاعة ما هي الشجاعة؟ قال الشجاعة الصبر. قيل كيف؟ قال هات اصبعك في فمي اعضه وخذ اصبعي في فمك تعضه. يبقى الرجل بيعض اصبع مين؟ عنترة، وعنترة بيعض اصبع الرجل. بعد لحظة صرخ الرجل قال لو لم تصرخ انت لصرخت انا. يبقى الفرق بيني وبينك ان انا صبرت دقيقة فانت صرخت، ولو انت صبرت كنت انا صرخت. فكل لما الواحد يصبر اكتر الثاني يصرخ. ابوك بيقولك احلق لحيتك، حاضر. هو هيصبر هيفضل يقولك احلق لحيتك كل يوم، وانت كل يوم هتصبر لما بكرة ينسى. فاي حاجة من اثنين، يا تحلق يا ينسى، مين اللي هينتصر؟ اللي هيصبر اكتر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب، واجعلنا من اهله. كذلك زوجك يقول لك اخلعي النقاب، او ابوك، حاضر. اللي تؤمر بيه وربنا يسهل، والله المستعان. وانا لابسه عشان ربنا يدخلنا الجنة، وعشان ربنا يرضى عنا، وعشان ربنا يسد ديونك، وعشان ربنا يوسع عليك، وعشان ما حدش يشوفني غيرك، عشان انا ببخل بنفسي على حد غيرك، الى اخره، لحد ما هو يرضى او انت هتخلعي. الصابر هو اللي هينتصر في الاخر. فبذلك شيء من الصبر يأتي معه النصر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. ولكن اهم حاجة اللي بعد ولكن دي، ولكن الصبر بدون آفاته الثلاثة. كثيرا ما يبقى في علاج ولكن يقولوا لك ان العلاج ده له اثار جانبية، صح؟ اثار جانبية. فالصبر له اثار جانبية. احنا لما بنقول النهارده للشباب اصبروا يا ابني اصبر، اوعى تولع ولا تخبط ولا تكسر ولا تقتل، اصبر، اعبد الله وتعلم العلم، صح كده؟ مع الصبر، ما هو صابر بقى هيعمل ايه؟ قال الله عز وجل: فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى الصبر له اعراض جانبية ثلاثة او امراض جانبية ثلاثة: وهن وضعف واستكانة. مع الصبر بيحصل الثلاث امراض دول. تلاقيه مع الصبر يروح يصيبه الوهن. ايه هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية لانه صابر يبدأ يميل الى الدنيا، يفتح محل البان وبعد كده يتوسط. بلاش محل البان عشان يبقى مثال واقعي شوية على الاخ اللي هيزعل مننا دلوقتي. ها، فتح محل قد كده بتاع بيع ادوات منزلية، بدأ يوسع شوية عشان يفتح محل يبيعه في سجاد ومش عارف وموكيته وبتاع بالتقسيط، وسعت معاه شوية، فتح محل تاني، محل تالت. فين فلان كان بيطلب العلم زمان؟ الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، والضعف خلاص ما بقاش فيه اي قوة لا ايمانية ولا جسدية، بياكل يملى بطنه وينام وانتهت القضية. والاستكانة موالاة اعداء الله، ونسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد اخوتاه اننا نصبر ولكن بدون اعراض الصبر الثلاثة: وهن وضعف واستكانة. ونسأل الله لنا ولكم العافية. نعود فنقول: قال يا بني انك ستبتلى. لا بد من الابتلاء. فان ابتليت فلا تدل علي دفع طلب البلاء، الا يتعرض للبلاء، وانما اذا ابتلي ان يصبر. ثم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان الغلام يداوي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المريض. سبحان الله العظيم. إخوتي في الله، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء. الأكمه من ولد أعمى، يعني اللي يعمى بعد ما يكبر، اتولد مفتح يرى ثم عمي بعد ذلك يقال له ايه؟ أعمى. لكن اللي ولد أعمى ده اسمه ايه؟ أكمه. والأبرص البرص مرض جلدي عضال لم يكتشف له دواء حتى اليوم، فالذي يبتلى بالبرص ليس له علاج. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. ثم ويداوي الناس سائر الأدواء. هذا الغلام أكرمه الله عز وجل بهذه البركة العظيمة، وقد تكون في ذاتها ابتلاء. قد تكون في ذاتها ايه؟ ابتلاء، بلاء، بلاء شديد. للأسف الشديد أيها الإخوة، أن بعض الناس يفتح الله عليه بابا من الخير فيتوغل في الخير فيفتن، للأسف الشديد. لذا ابن القيم في منزلة المحاسبة في مدارج السالكين له كلام جميل جدا بل رائع في التفريق بين المنة والحجة. في التفريق بين ايه؟ المنة والحجة. فيقول: فكل علم اعطاكه الله اذا زادك خشوعا وخشية واخباتا وتواضعا وذلا لله وتفانيا في العبادة وطلب الجنة فهو منا. واذا زادك غرورا وغفلة وتعاليا على الناس واحتقارا للاخرين فهو حجة. وعلى هذا فقس. فلوس قربتك من ربنا تبقى منا، شغلتك عن ربنا تبقى حجة. حب من الناس قربك من ربنا يبقى منا، شغلك عن ربنا وغرك يبقى حجة، الى اخره الى اخره. هكذا كل عطاء يعطيكه الله يقربك من الله يبقى منا، يحطلك عن ربنا يبقى حجة. الغلام غلام، سبحان الله، يا رب ثبت قلوبنا على دينك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مش عارف ليه كل يوم يزداد إعجابي بالغلام ده. تقول لي واحد من إخواننا، يا ابني أنت صوتك جميل وحافظ القرآن صلي، يقول أنا الصلاة اللي بصليها إمام ما تتحسبش عند ربنا، بمتلئ غرورا وعجبا. بيحصل؟ لسه واحد منكم يوم الاثنين اللي فات يقول لي انا كل ما تصدق بصدقة انتفخ غرورا. قبل كده حد كنا بنحبه يقول انا بطلع من رمضان بعد الصيام والقيام كأني ابن تيمية، خلاص احدش ادي. هكذا انفس البشر، انفس البشر هكذا تجدها تغتر بالنعم. وقليل كما قال الله وقليل من عبادي الشكور. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. يا ابني القرآن اللي انت حفظته ده، انت ما حفظتوش بجهدك، ده منا من الله. ما تشوفش نفسك، ده انت تشوف انه من نعم ربنا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك او عليك. لما تيجي تتصدق دي مش فلوسك يا ابني، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، دي فلوس ربنا ادهالك انت، فما تشوفش نفسك. فلما تيجي تراودك نفسك على عجب او غرور او رياء او سمعة، تجيب نفسك وتحطها تحت الجزمة وتقول لها يا نفس ليس لك منك شيء، انما اصلك هبة من الله، فكل ما اتيت به فهو ملك لله. صح ولا لا؟ انتوا مش واخدين بالكم؟ لا مش واخدين. صلى رسول صلى الله عليه واله وسلم، لو انت اشتريت عبد من سوء النخاسة فاكرينه ولا نسيته؟ اي نسأل الله ان يمكن لدينه في الارض. رحت اشتريت عبد وقلت للعبد ادي المصنع بتاعي وادي محلات المعارض، فانت شغل المصنع وبيع في المعارض وحط الفلوس في الخزنة دي. العبد اشتغل وباع والخزنة اتملت كسب 100,000، العبد يقدر يقول معايا 100,000؟ ليه؟ العبد وملك ايده ملك لسيده، صح؟ هو واللي في ايديه ده هو ما يملكش، لانه نفسه ما هو مملوك. فانت كذلك، انت واللي عندك واللي بتعمله واللي تقدر عليه ملك المالك. هتعجب بايه يا خايب يا تعبان؟ تعجب بايه؟ ليس لك ما تعجب به، فالذي خلقك هو الذي اعطاك. فلما تيجي نفسك تقول لك شفت الحتة دي ده انا واد ما فيش مني. لا اتنيلي اتنيلي. افتكر الذنوب لما زنيتي ونظرتي وانت جاية, ولما عصيتي وكذبتي امبارح, ولما اغتبتي ونممت اول امبارح. فاكر الفلوس اللي انت سرقتيها والنوم عن صلاة الفجر واللعب سنين, هتفرحيلي بدي؟ يا رب اغفر يا رب. تكسرها تذلها فيحبك الله. يا رب حبنا يا رب, اعف عنا واغفر لنا يا رب. نعم احبتي في الله, اننا ينبغي ان ننتبه الى مثل هذا. انني لاتخيل الغلام وهو يرى نفسه ايه, غلام 8-9 سنين, يبرئ الاكمه والابرص ويداوي من جميع ويعالج من جميع الادواء ويداوي الناس من جميع الادواء, ثم لا يصيبه عجب ولا كبر بدليل جليس الملك. فهذا شيء آخر. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي محمد. معلش 5 دقائق بس للأسئلة, لأن بقالنا زمان ما جاوبناش. أخر من محافظة إلى محافظة, ابنها سيذهب معها حتى يوصلها, وفي نفس المكان لها أخ يكون لها محرما. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز ان ابنها يوصلها الى المكان الذي تكون فيه هناك, ثم لها اخ في نفس المكان, فلا بأس في ذلك. يقول ذهب هو وزوجته الى عيادة طبيبة امراض نساء في صالة الانتظار, عدد كبير من النساء وعدد قليل من الرجال. هل ينتظر زوجته في الخارج ام مع عدد كبير من النساء, ام يجلس مع العدد الكبير من النساء ويتركها لهؤلاء الاجانب؟ يعني انا رأيي في المسألة انك تجلس معها, هذا هو الاولى, وتجتهد في غض بصرك, وذلك بكثرة ذكر الله والدعاء او العمل في الدعوة. انك انت بقى تدعو الرجل اللي جنبك وبس, تدخل له مدخل يعني تبدأ تقول له خير حالة ولادة ولا ايه, يقول لك لا والله ده احنا جايين عشان بقى 8 شهور متجوزين ومفيش حمل. تقول له والله ده مسألة الحمل دي رحمة من ربنا. ربنا بيقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور, دي هبة محضة من الله. فأنا جربت الموضوع ده, كل ما اصطلح مع الله أحسن وأقرب من ربنا أكتر, ربنا يديني اللي أنا عايزه أسرح. فأحسن علاج من الدكاترة دي والدنيا دي كلها, بس أنت بقلبك كده على ربنا واسجد, قم قبل الليل بساعة, قبل الفجر بساعة, والله يقول هل من سائل, قل له يا رب عايز أشحت منك ولد, وربنا يديك. لذلك هنقول ان هذا الذي كان يفعله الغلام سبيل دعوة ونشر دين. مش قلنا كده خدمة المسلمين سبيل دعوة وين ونشر دين؟ عشان جاء كده لما جاله جليس الملك قال له ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني, قال انا لا اشفي احدا ولكن الشافي هو الله, فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. يبقى ما كانش بيعالج عشان فلوس ولا عشان شهرة ولا عشان الناس تجيله ولا عشان العيادة تمتلي, كان بيعالج عشان ايه؟ دعوة, دعوة الى الله. عشان كده بقول استغلال حاجة الناس في الدعوة الى الله. ازاي؟ واحد جاي لك يقول لك انا حلفت يمين طلاق, قول له حلفت يمين طلاق ليه؟ وانت بتكرهها مش عايزها؟ يقول لك لا والله في ساعة نرفزة. طب النرفزة دي جت ليه؟ اكيد انت بتدخن. يقول لك لا ما بدخنش. يبقى في البيت في تلفزيون؟ اقول لك في تلفزيون شفت ده الشيطان في البيت, وفي صور في صور شفت, الصور بتمنع دخول الملائكة, ففي شياطين وما فيش ملائكة, لازم يبقى في مشاكل. دعوة سبيل دعوة ونشر دين. التدخين حرام يا عباد الله, وارجع الى شريط حرب التدخين. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. فلا يجوز للمرأة ان تسافر مسافة 70 كيلو 68 كيلو على وجه التحديد بدون محرم, لا يجوز وان كانت مسنة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. سؤال: هل لو تأخر البلاء قليلا دليل على عدم الصدق مع الله أم ماذا؟ لا، ما تستعجلش، لابد لابد أن تبتلى، وقد يكون هناك ابتلاء ورسبت فيه وأنت لا تشعر. قد يكون هذا. رجاء معرفة حكم من يذهب إلى المصيف من الأخوات المنقبات، لأن بعضهن يريدن أن يذهبن ويقولن أنهن ينزلن إلى الماء بالملابس والنقاب. أهو ده بنسميه بقى، هذا هو اللعب في دين الله، هو ده بقى اللعب. عارف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ما بنقولش انهم كافرين يعني، ولكن يجوز زجر المسلم بما ورد في الكافر. هذا باب في رياض الصالحين للإمام النووي، باب جواز زجر المسلم بما ورد في الكافر، واستدل بقول ابن عمر لرجل وجده يأكل نهما: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالشاهد أن اتخاذ الدين له ولعب نقاط ينزل البحر، يا دي المصيبة، لحية تبقى في وسط البحر ما ينفعش، يا دي البلوة ما ينفعش، لا يجوز هذا أبدا. تنزل البحر بالنقاب في وسط المتبرجات والسافرات، في وسط أصحاب الميوهات، في وسط الرجالة والشباب والهدوم تلزق على جسمها. إذا كنا دلوقتي بنقول عايزين نشوف حل، إن الأخت بتمشي في الشارع الهوى بيجسم الإسدال على جسمها، نعمل إيه؟ عايزين نشوف لها حل. تقوم تروح تنزل البحر، أعوذ بالله. للأسف الشديد نقول أن الذهاب إلى المصايف حرام من وجوه: أولا لوجود الشر عندها، وجود المنكر، وأنك لا تستطيع تغيير المنكر، صح؟ القاعدة إذا رأيت المنكر فأزله أو زل عنه. تغيير المنكر انك تشيله او تمشي. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب، اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يبقى لما تكون في مكان فيه منكر، في اغضاب لله، في انتهاك لحرمات الله، ستدخل في اللعنة وسينزل عليك الغضب، فلذلك تبتعد ما تروحش. ده الوجه الاول. الوجه الثاني ان الذي يذهب الى هناك لابد ان يعصي الله. هذه غلبة ظن بالنزول او بالرؤية. ثالثا انه تضييع للوقت وتكثير لسواد العصاة، بتزود العصاة وتقلل الموحدين. رابعا انه انفاق للمال في غير حقه. ستسأل عن مالك من اين اكتسبه وفيما انفقه. لما تروح تأجر شقة ولا شاليه بمية جنيه في الاسبوع، في بمية جنيه قول بمية، وتاخد لك كمان مصاريف 20 جنيه على الشط، في اسبوع ادي 200 جنيه. لو تصدقت بال200 جنيه تنادى: يا عبد الله هذا خير، ادخل من اي ابواب الجنة شئت. ايهما اولى؟ ايهما اولى؟ ثم لما ولادك يقول لك عايزين الصيف قل لهم انا هاخدكم الى احسن مصيف في العالم واعمل بهم عمره. في مصيف احسن من كده؟ خدهم وروحوا اعملوا عمره. اليومين دول العمره مفتوحه ايه؟ هنا تكون ربطتهم ببيت الله، يشوفوا الكعبه ويزوروا المدينه، يشوفوا مواطئ اقدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تربطهم باصلهم بدينهم. لكن لعب، نعوذ بالله. اكتفي على هذا المقدار، ونسال الله عز وجل ان يغفر لي ولكم وللمسلمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.